الحمد لله. مزمار داود عليه السلام هو صوته الحسن الجميل، ويطلق المزمار في اللغة على ذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام لأبي موسى رضي الله عنه عندما أعجبته قراءته: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وليس المقصود أبدا المزمار الذي هو الآلة الموسيقية التي ينفخ فيها، معاذ الله أن يكون هذا لنبي من أنبياء الله. فلا يحتجن أحد بالحديث على جواز المزمار.